صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الممتنع من الشيء؟ وهل برودة النار من الممتنعات أو المعدومات؟ برودة النار هي ضد النار، حارة وضدها البرودة، فعندما أمر الله النار أن تكون بردا وسلاما انتقلت من الضد إلى الضد، فالبرودة والحرارة متضادان، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على كل شيء، فهو لم يخلق النار حارة وباردة في وقت واحد، هذا ممتنع، وهذا لقدرة الله ولحكمة الله، لكنه قادر على أن يجعل هذا الضد على ضده. نعم. يقول: هل الممتنع من الأشياء؟ إذا كان في التصور نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل هناك محذور في قولنا إن الله على ما يشاء قدير؟ نقول إن الله على كل شيء قدير، وقولنا إن الله على ما يشاء دليل على أنه قدير على ما شاء، أي ما يشاءه، ولكن على كل شيء عموم، يدل على قدرته على كل شيء، وأنه إذا أراد أن يوجد هذا الشيء قال له كن فيكون. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هل يفهم من هذه الآية أن الله تعالى من الأشياء؟ جاء في الآية الأخرى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فيطلق على الله أنه شيء في مقام الخبر، في مقام الخبر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى الله خالق كل شيء وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله؟ هذا سبق أن بينا، هذا كل شيء مخلوق، والله خالق كل شيء مخلوق، والله خالق، وكل المخلوقات مخلوقة لله تبارك وتعالى، كما قال كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل له نفس، قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فلا تدخل نفس الله في عموم الأنفس التي ستموت. وذكر العلماء أن العمومات، عموم كل وغير من ألفاظ العموم، لا تدل على العموم المستغرق، وإنما عموم بحسبها، كما قال في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فالمساكن لم تدمر، وقال في بلقيس: أوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان، فهذا يدل على أن عموم كل بحسبها، فالله خالق كل شيء مخلوق. نعم. قل السائل: هل يصح أن نقول إن في أسماء الله أسماء سلبية مثل السبوح والقدوس والسلام؟ ينبغي لنا أن نتجنب إطلاقات جديدة لم يتكلم فيها السلف ولم يطلقوها في كلامهم، فلا أعلم أن هناك من قال أن هناك أسماء سلبية، كل أسماء الله عز وجل تتضمن إثبات صفات كمال، والسبوح هو مشتق من معنى التسبيح وهو التقديس، أي أنه متنزه عن كل شيء، فتنزهه عن النقص صفة ثبوتية يدل على كماله، لأن من اتصف بالعلم تنزه عن الجهل، ومن اتصف بالقدرة تنزه عن العجز، ومن اتصف بالعلم المحيط بكل شيء تنزه عن النسيان، وهكذا. نعم. قل السائل: ما هي الصفات الثبوتية؟ الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل العلم والقدرة والاستواء والنزول. نعم. قل السائل: متى نقول إن هؤلاء المخالفين شبهوا الله بالمعدومات، ومتى نقول شبهوه بالممتنعات؟ إذا نفوا عن الله عز وجل النفي الذي لا يتضمن نفي المقابل يقال شبهوه بالمعدومات، وإذا نفوا النقيضين شبهوه بالممتنعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز نفي الصفات المذمومة عن طريق دلالة الالتزام أو التضمن؟ هناك دليل عقلي دلت عليه الأدلة، وهو أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، وكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، بطريقين: بدلالة قياس الأولى وبدلالة الأثر على المؤثر. فنقول كل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، لأن الخالق أكمل، وكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأن الله هو الذي أوجده فيه، وموجد الشيء هو أولى به، وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم. يقول السائل: ما هو قول الأشاعرة في الأسماء والصفات؟ الأشاعرة يثبتون الأسماء، وأما الصفات فيثبتون الصفات السبع التي يسمونها بصفات المعاني، وإثباتهم لها ليس على طريقة أهل السنة كالعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، لكنهم يزعمون أنها صفات قديمة، فلا يثبتون لله في الكلام الحرف والصوت، وإنما يقولون كلامه قديم وعلمه متعلق بالأزل، لا يتعلق بوجود أفعال في المخلوقات كما ذكرنا في العلم السابق والعلم المصاحب لفعل العبد الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل هذا الفهم صحيح أن معرفة الأمور الحاضرة والغائبة على ثلاث مراتب: الأولى معرفة معاني الأشياء الحسية المشاهدة، الثانية معرفة القدر المشترك بين المتشابهات لإدراك الأنواع المختلفة لكنها مشاهدة، الثالثة إدراك الغائبات لمعرفة القدر المشترك بينها وبين المحسوسات والمعلومات. قاعد. قل سائل: هل هذا الفهم صحيح وهو أن معرفة الأمور الحاضرة والغائبة على ثلاث مراتب: الأولى معرفة معاني الأشياء الحسية المشاهدة، الثانية معرفة القدر المشترك بين المتشابهات لإدراك الأنواع المختلفة لكنها مشاهدة، الثالثة إدراك الغائبات بمعرفة القدر المشترك بينها وبين المحسوسات والمعلومات؟ نعم، هذا معتبر لكنه لا يكفي، لأنه بقي هناك الوصف، والذي ذكره السائل هنا من باب قياس الغائب على الشاهد، وهو أن يدرك القدر المشترك وأن تدرك الفوارق حتى تثبت وتنفي، وإلا وقع الإنسان في الجهل بإثبات المشابه من كل وجه أو النفي من كل وجه. ولهذا قال العلماء في ضابط معرفة الأشياء: إما برؤيته أو برؤية مثيله أو بالوصف، فقد يكون الشيء الغائب يعرف بوصفه دون تشبيه، مثل ما أخبرنا الله عز وجل عن كثير مما يقع في الجنة وفي النار ويوم القيامة عن طريق الوصف الذي يدل على وجود هذه الحقائق يوم القيامة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ لا يجوز الآن أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لا بطلب الشفاعة ولا بالدعاء ولا بغيرها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء الأموات شرك، وفي بعض المواطن ذكر أنه بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته نعم سأله بعض الصحابة أن يدعو له، وسألوه أن يستسقي لهم، وأما بعد موته فلم يتوجه إليه أحد من أصحابه. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يستسقوا ذهب للعباس قال: إنا كنا نستسقي بنبينا واليوم نستسقي بعم نبينا، أي طلب منه أن يدعو لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم في حياته وبعد موته، فلماذا لو كان الاستسقاء به والاستشفاء به لا يكون بعد موته، دل على أن المقصود في الحياة هو أن يسأل، أن يدعو لهم. بعد موته لا يمكن أن يتوجه إليه بالطلب، وإنما هذا من باب الغلو الذي أفضى ببعض الناس إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، واعتقاد أن المخلوق الميت أن له قدرة وأنه قادر على استجابة الدعاء. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم وضع شيء على الصدر عند الإحرام بسبب البرد؟ لا بأس أن يجعل الرداء على الصدر. بعض الناس يظن أن الإحرام من هيئته أن يكشف عضده الأيمن في كل الإحرام، هذا خطأ. الاطباع هو سنة في طواف القدوم فقط،